فتاوى عبر الأثير. وهذا سؤال آخر يقول: ما هي الأشياء التي يحرم فعلها على المرأة؟ القائلون بوجوب زكاة الحلي يوزع المال على الورثة. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الصليب إقرار لتلك العقيدة الكفرية. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى عبر الأثير. نجيب عن أسئلتكم في ضوء كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فتاوى عبر الأثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ. حياك الله وبياك. سنبدأ بإذن الله تعالى بالإجابة عن أسئلة المتصلين. والسؤال الأول يقول: ما حكم مقولة لا يعجبه العجب ولا صيام رجب؟ الحمد لله معز من أطاعه، مذل من عصاه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن هذه المقالة مقالة باطلة، وضعها عوام المبتدعة ردا على متبعي هدي السلف رحمهم الله، حين ينكرون عليهم تخصيص رجب بالصيام، وما يذكرونه في فضل صيامه وأنه سبب لمغفرة الذنوب مما لا أصل له. قال عثمان يعني ابن حكيم: سألت سعيد بن جبير رحمه الله عن صيام رجب، فقال: أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم، أي في سائر الأيام، حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. رواه أبو داود. وروى ابن ماجه بإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صيام رجب. وقد عقد الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله فصلا في مصنفه فقال: في صوم رجب ما جاء فيه. وروى فيه عن زيد بن أسلم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم رجب فقال: أين أنتم من شعبان؟ وروى فيه أيضا عن خرشة ابن الحر قال: رأيت عمر يضرب أكف الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان ويقول: كلوا، فإنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا رأى الناس وما يعدون لرجب كره ذلك. وبالله التوفيق. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: ما صحة حديث إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين؟ هذا الحديث رواه الترمذي والدارمي مرفوعا بلفظ: إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. وهو حديث ضعيف لا يصح، فيه هارون أبو محمد شيخ مجهول. قال الإمام أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب. وبالله التوفيق. بارك الله فيك. وهذا سائل يقول: هل من السنة الوقوف تحت المطر؟ روى مسلم في صحيحه عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطر، قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى. وفي لفظ عند أحمد: أصابنا مطر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحسر ثوبه حتى أصابه. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث دليل لقول أصحابنا أنه يستحب عند أول المطر أن يكشف غير عورته ليناله المطر. وروي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يتمطر، وعن علي رضي الله عنه أنه إذا مطرت السماء خرج فإذا أصاب صلعته الماء مسح رأسه ووجهه وجسده وقال: بركة نزلت من السماء لم تمسها يد ولا سقاء. وعن ابن أبي مليكة قال: كان ابن عباس يتمطر يقول: يا عكرمة أخرج الرحل، أخرج كذا، أخرج كذا، حتى يصيبه المطر. والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: هل إسقاط الحدث الأكبر يسقط الحدث الأصغر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الغسل رافع للحدث الأكبر والأصغر إن تمضمض واستنشق. أخرج ابن عبد الرزاق في مصنفه عن أبي سفيان قال: سئل جابر بن عبد الله عن الجنب يتوضأ بعد الغسل، قال: لا، إلا أن يشاء يكفيه الغسل. وعن نافع قال: سئل ابن عمر عن الوضوء بعد الغسل فقال: أي وضوء أفضل من الغسل؟ وعن يحيى ابن سعيد قال: سئل ابن المسيب عن الوضوء بعد الغسل فقال: لا، ولكنه يغسل رجليه. وعن إبراهيم عن علقمة قال: ذكرت له امرأة توضأت بعد الغسل فقال: لو كانت عندي ما فعلت ذلك، وأي وضوء أعم من الغسل. وهذا هو اختيار عدد من المجتهدين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكغيره، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا متصل يسأل: هل مس الذكر ينقض الوضوء؟ لقد روي في مس الذكر حديثان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الأول فهو حديث قيس بن طلق عن أبيه قال: قال رجل: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال: هل هو إلا بضعة منه؟ رواه الخمسة. وقال الترمذي: هذا أحسن شيء في هذا الباب. وعن أبي أمامة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن مس الذكر فقال: إنما هو جزء منك. رواه ابن ماجة. وأما الحديث الثاني فهو حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. رواه الخمسة. وفي لفظ النسائي: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. وعن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ. رواه ابن ماجه. ولأجل ذلك اختلف الفقهاء رحمهم الله في الجمع بين هذين الحديثين على أقوال. القول الأول: من مس ذكره بدون حائل فعليه الوضوء، ومن مسه بحائل فلا شيء عليه. والقول الثاني: من مس ذكره بشهوة فعليه الوضوء، ومن مسه بغير شهوة فلا شيء عليه. وأما القول الثالث وهو الصحيح بعون الله فهو أن الوضوء من مس الذكر مستحب ليس بواجب، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يقول: إذا كنت أصلي السنة وأقيمت صلاة الفريضة فهل أقطع الصلاة أم أتم؟ إن الراجح من أقوال أهل العلم أنه إذا أقيمت الصلاة والمصلي يصلي نافلة فعليه أن يقطع النافلة لكي يدرك الفريضة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية: إلا التي أقيمت، رواه مسلم وأحمد وأصحاب السنن، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا شخص عندما يصلي تأتيه ابنته الصغيرة أمامه وتتسلق على ظهره، فهل تبطل صلاته؟ لا تبطل الصلاة بنحو ما ذكر السائل، بل قد وردت السنة بجواز حمل الابن الصغير ذكرا أو أنثى في الصلاة فريضة كانت أو نافلة. فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وفي رواية أخرى لمسلم عن أبي قتادة أيضا قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤم الناس وأمامة على عاتقه، الحديث. وقد بوب الإمام النووي رحمه الله للحديث في صحيح مسلم بقوله: باب جواز حمل الصبيان في الصلاة. وقال في الشرح: الحديث يدل على جواز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض وصلاة النفل، ويجوز للإمام والمأموم والمنفرد، وبالله التوفيق. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: هل تصلى الضحى ركعتين ركعتين أم أربعا مع بعضها؟ الأصل أن تصلى الضحى ركعتين ركعتين، لحديث ابن عمر مرفوعا: صلاة الليل مثنى مثنى، فكذلك صلاة النهار. وفي لفظة أعلها أغلب أهل الحديث: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الضحى يوم الفتح ثمان ركعات يسلم عن كل ركعتين، ومن صلاها أربعا أربعا فلا بأس بإذن الله، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: ما هي صلاة البردين؟ صلاة البردين بفتح الباء هي صلاة الفجر والعصر، لأنهما في بردي النهار أي طرفيه، حين يطيب الهواء ويذهب الحر، وقد جاء الفضل العظيم لمن حافظ عليهما، كما في الصحيحين عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، وبالله التوفيق. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: هل للشهيد خصائص يختص بها؟ إن الشهادة مرتبة عالية ومنزلة سامية، حتى أن خير الخلق جميعا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تمنى هذه المرتبة والمنزلة، فقال كما في الصحيحين: والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. وقد تضافرت الآيات وتواترت الأحاديث في فضل الشهادة والشهداء. وأما ما خص به الشهداء دون غيرهم من الناس فأستحضر من ذلك: أولا، كل إنسان يعيش ليموت إلا الشهيد، يموت ليعيش. قال الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ثانيا، كل إنسان يتحشرج في سكرات الموت ويتألم إلا الشهيد، فإنه لا يجد من ذلك الألم إلا كمس القرصة. فقد أخرج أهل السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. ثالثا: كل إنسان يمتحن في قبره إلا الشهيد. عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. رواه النسائي. رابعا: كل إنسان يدخل الجنة لا يتمنى الرجوع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يتمنى الرجوع ليقتل مرارا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. رواه مسلم. خامسا: كل إنسان مسلم يغسل ويكفن إلا الشهيد، فإن دماءه مسك يوم القيامة. فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون دم، والريح ريح مسك. وعند أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في قتلى أحد: لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. ولم يصل عليهم. سادسا: كل إنسان مسلم يصلى عليه إلا الشهيد. جاء في حديث جابر عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في شهداء أحد: أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم. وقيل في الحكمة من ذلك أنه لا يصلى على الشهيد لأنه حي والحي لا يصلى عليه، ولأن الشهادة منزلة رفيعة وصلاة الجنازة شفاعة، والشهيد قد غفر ذنبه فإن السيف محاء الخطايا، بل الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، ثم إن الشهيد لم يغسل فكيف يصلى عليه. وغيرها من خصائص الشهداء نسأل الله من فضله العظيم، وبالله التوفيق. جزاك الله خيرا. وهذا سائل يقول: ما هو الدليل على وجوب القتال؟ إن الآيات الدالة على وجوب القتال متضافرة، والأحاديث في ذلك متواترة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر. بل قال رحمه الله: وذلك لأن أهم أمر الدين الصلاة والجهاد. ولهذا كانت أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة والجهاد. وقال أيضا: الكتاب له الصلاة، والحديد له الجهاد. ولهذا كان أكثر الآيات والأحاديث النبوية في الصلاة والجهاد. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في عيادة المريض: اللهم اشف عبدك، يشهد لك صلاة وينكأ لك عدوا. انتهى كلامه رحمه الله. بل والذي استظهر كتاب الله واستقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أن ما جاء في الجهاد والقتال والغزو والغزاة أكثر مما ورد في الصلاة. وإني أنصح الأخ السائل وجميع المسلمين ممن يستمعون لهذه الفتاوى ألا يبرحوا حتى يقرأوا ما سطره الإمام النووي رحمه الله في كتاب الجهاد من كتابه رياض الصالحين الذي لا يكاد يخلو منه بيت، وبالله التوفيق. بارك الله فيك. وهذا متصل يسأل: هل الهزيمة دليل على خلل في المنهج؟ الهزيمة المادية أو العسكرية في واقعة أو وقائع ليست بدليل على خلل في المنهج أو خطأ في الطريق كما قد يتوهمه البعض، بل قد يبتلى الأولياء بل والأنبياء. قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. قال العماد بن كثير رحمه الله: أي ندير عليكم الأعداء تارة، وإن كانت العاقبة لكم لما لنا في ذلك من الحكم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم. وأخرج أحمد وغيره عن عبد الله بن سلمة قال: رأيت عمارا، أي ابن ياسر، يوم صفين شيخا آدم طوالا، وإن الحربة في يده لترعد، فقال: والذي نفسي بيده، لقد قاتلت بها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 مرات وهذه الرابعة، ولو قاتلونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعرفت أننا على الحق وأنهم على الباطل. ولقد قص علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين قصة الغلام، وإنما انتصر لما قتل. وكذلك أصحاب الأخدود قتلوا جميعا، فلا يقول قائل أن ذلك لخلل في منهجهم أو سوء في أفعالهم. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن حرام بن ملحان وهو خال أنس طعن فتلقى دمه بكفه ثم نضحه على رأسه ووجهه وقال: فزت ورب الكعبة. وما أجمل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين قال: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحلت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. فالفوز الحقيقي الثبات على العقيدة حتى الممات، فإذا انتهى الشوط الأخير وصفق الجمع المنافق سيظل نعلي عاليا فوق الرؤوس إذا على رأسي على عقد المشانق. والله المستعان. وهذا سؤال يقول: هل القتال في بلاد الشام أفضل من القتال في باقي المناطق؟ وهل الاستشهاد في بلاد الشام أفضل من الاستشهاد في مكان آخر؟ لقد وردت أحاديث عديدة في فضل الشام، منها الصحيح ومنها الضعيف، ولكن أفضلية القتال لا تعود لأفضلية الأرض المقاتل عليها فحسب، بل إن الأفضلية تختلف باختلاف الحاجة وسد الثغر. روى الإمام مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن أبا الدرداء رضي الله عنه كتب إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه أن هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. فلا ينبغي على المجاهد الذي باع نفسه لله تعالى أن يقصر نظره على أفضلية الأرض، فلو كان الأمر كذلك فإن الحجاز مهبط الوحي أفضل من الشام، كذلك أكناف بيت المقدس، والأحاديث في فضل اليمن أصح من الأحاديث في فضل الشام. ولكن على المجاهد أن يضع بين عينيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليأتين على الناس زمان يكون أفضل الناس فيه بمنزلة رجل أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، كلما سمع بهيعة استوى على متنه ثم طلب الموت مضانه، رواه أحمد. فسواء كانت الهيعة التي سمعها في الشام أو العراق أو خراسان أو القوقاز أو الجزيرة أو اليمن أو ليبيا أو أفريقيا، طار إليها دون تلكؤ أو تأخير. والمسلم كالغيث، أينما وقع نفع، وبالله التوفيق. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: هل إذا ماتت المرأة أثناء الولادة تكون شهيدة بإذن الله؟ المرأة المسلمة إن ماتت وهي تلد فهي شهيدة بإذن الله، دل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: الذي يقاتل فيقتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن شهداء أمتي إذن لقليل، القتيل في سبيل الله شهيد، والمطعون شهيد، والمبطون شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد، يعني النفساء. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه فقال: باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال الزين بن المنير وغيره: المقصود بهذه الترجمة أن النفساء وإن كانت معدودة من جملة الشهداء فإن الصلاة عليها مشروعة بخلاف شهيد المعركة، وبالله التوفيق. جزاك الله خيرا. وهذا سائل يقول: هل يجوز للزوجة أن تشترط على الزوج عدم الزواج بامرأة ثانية في عقد الزواج؟ لقد ذهب الجمهور من العلماء الأحناف والمالكية والشافعية إلى أن هذا الشرط باطل، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، أخرجه البخاري. إي والله، قضاء الله أحق، فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 3/4. وفي الحديث: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو شرطا أحل حراما، رواه البيهقي وغيره. وفي رواية: المسلمون عند شروطهم فيما وافق الحق. وجاء في المدونة في شروط النكاح: قلت: أرأيت إن تزوج امرأة على أن لا يتزوج عليها ولا يتسرر، أيفسخ هذا النكاح؟ وفيه هذا الشرط إن أدرك قبل البناء في قول مالك؟ قال: قال مالك: النكاح جائز والشرط باطل. قلت: لما أجاز مالك هذا النكاح وفيه هذا الشرط؟ قال: قال مالك: قد أجازه سعيد بن المسيب وغير واحد من أهل العلم، وليس هذا من الشروط التي يفسد بها النكاح. قال شمس الدين محمد بن أحمد الشافعي: ولو تزوج امرأة وشرط على نفسه أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها، فعند أبي حنيفة ومالك والشافعي أن العقد صحيح ولا يلزم هذا الشرط، ولها مهر المثل، لأن هذا شرط يحرم الحلال، وكان كما لو شرط ألا تسلمه نفسها، والله المستعان. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: هنالك كثير من الأخوات من يتعرضن للشتم من قبل رجالهن، وذلك بعد زواجهم بالمرأة الثانية بالسر، وكثر الطلاق بينهم بسبب عدم العدل والمعاملة السيئة معهن، فهل من نصيحة لهؤلاء الرجال؟ لقد شرع الله تعالى التعدد، ولكنه شرعه بشرطه، وشرطه العدل، فمن غلب على ظنه أنه سيجور بين نسائه أو أن ميل قلبه لواحدة دون الأخرى سيجعله يظلم في معاملته وأحكامه، فلا يجوز له الإقدام على التعدد عندئذ، والسلامة لا يعدلها شيء. قال الله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وأخرج أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه فقال: باب العدل بين النساء، وبالله التوفيق. جزاك الله خيرا. وهذه أخت تقول: إن طليقي عنده ولد متزوج وهو يسكن معي هو وزوجته، فهل هو محرم عني؟ نعم، هو محرم لزوجة أبيه حتى بعد طلاق أبيه لها، إذ أنها محرمة عليه على التأبيد كما أجمع العلماء. قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: حرم الله تعالى زوجات الآباء تكرمة لهم وإعظاما واحتراما أن توطأ من بعده، حتى إنها لتحرم على الإبن بمجرد العقد عليها، وهذا أمر مجمع عليه. بل أعظم من ذلك، حيث اختلف العلماء في حكم زواج الإبن لامرأة رأى والده عورتها بشهوة أو باشرها دون الجماع بغير عقد. قال الإمام ابن كثير: وقد أجمع العلماء على تحريم من وطأها الأب بتزويج أو ملك أو بشبهة أيضا، واختلفوا في من باشرها بشهوة دون الجماع أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبية. فعن الإمام أحمد رحمه الله أنها تحرم أيضا بذلك. ومن اللطائف ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله كما في تفسيره: ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة، لأنهن أمهات لكونهن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كالأب للأمة، بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا متصل يسأل: هل يجوز للشخص تزوج زوجة عمه في حال وفاة عمه؟ نعم، يجوز للرجل أن يتزوج زوجة عمه إذا مات عنها أو طلقها، فزوجة العم وكذا زوجة الخال ليست من المحارم كما يتوهم الكثير من عوام المسلمين، فإن المحرمات عليه هن زوجات الأصول والفروع لا الحواشي، فزوجة الأب والجد مهما علا محرمة، وزوجة الابن وابن الابن مهما نزل محرمة، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: هل تحسب عدة الطلاق بالحيض أم بالطهر؟ لقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة اختلافا كبيرا، والذي نراه صوابا والله أعلم هو قول الجمهور، وهو أن المراد من قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء؟ قالوا: أي 3 أطهار، لأن الأصل في الأرقام ما بين 3 إلى 9، أن يخالف العدد المعدود تذكيرا وتأنيثا، فلو أراد بالقرء الحيض لقال 3 قروء، لأن الحيض جمع حيضة، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال أخير يقول: هل يجوز للمرأة قص شعر زوجها؟ نعم يجوز، يجوز للمرأة أن ترجل شعر زوجها وتقصه وتحلقه وتفليه وتنظفه وتغسله، ولا شيء في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. وفيك بارك الله.